مقال بعنوان إحياء ميت للمجاهد مجدي الراوي. يميت في الأحياء من كان حيا ويحيي في الأموات من كان ميتا. هذا البيت من الشعر له قصة غريبة نوعا ما. لي صديق من أيام الدراسة الإعدادية، وكان شغله الشاغل هو البحث عن الحقيقة، فهو يقرأ بفهم ويمضي جل وقته في مكتبة المدرسة، حتى أن أستاذ مادة التاريخ سأل يوما عنه فقلنا هو في المكتبة، فرد قائلا هو غارق في بطون الكتب، فأصبحت هذه المقولة اسما له. وبعد أن تخرجنا من الإعدادية اتجه إلى كلية الفنون قسم الإعلام، لأنه كان يرغب هذا القسم ويراه أقرب الوسائل لنشر الفكر. وبعد تخرجه من كلية الفنون اتجه إلى تزكية النفس من الرذائل وتحليها بالفضائل، فصاحب أهل هذا العلم الصوفية، وأخذ العهد على يد أحد مشايخ الصوفية البارزين، وكان ذلك في الثمانينيات من القرن المنصرم. فقال لي يوما: رأيت شيخي في عالم الرؤيا يملي علي هذا البيت، يميت في الأحياء من كان حيا ويحيي في الأموات من كان ميتا. يقول: فانتبهت من النوم خائفا وكأن الموت سيداهمني فجأة، فأسرعت إلى شيخي لأقص رؤياي عليه، فتبسم وقال: ادرس العلم الشرعي يا ولدي، ففيه حياة القلوب. سبحان الله، هذه نصيحة الشيخ لهذا السالك الغارق في بطون الكتب. لم يخطر ببالي يوما أنه سوف يدرس العلم الشرعي الشريف، لأنه كان أبعد ما يكون عن هذا الطريق بعدما تخرج من كلية الفنون، ولكنها نصيحة المرشد المحمدي الذي يربي السالك لمرضاة الله عز وجل. فيا من تسأل ما نفع الشيخ المرشد ولماذا تتبعه، إذا كان الله تعالى هو المعطي وهو المانع وهو النافع وهو الضار؟ أجيبك: وهل عرفت ربي إلا بالمربي؟ ولولا الشيخ المربي لمن قلب حال صديقي هذا من كلية الفنون إلى كلية الشريعة، يدرس علوم القرآن والحديث والتفسير حتى أصبح إماما وخطيبا يشار إليه بالبنان. هذه قصة صديقي الذي هداه الله تعالى على يد شيخه، فماذا عنك يا صاحبي؟ بالله عليك يا من تبحث عن الحقيقة، أستحلفك بالله، ألم تمر بك لحظات من الندم لما اقترفته من ذنب وأنت مستغرب من نفسك؟ تقرأ القرآن وتحفظ الحديث وتنصح الناس وهم يرونك قدوة لهم، فإذا بك تقع في ذنب بينك وبين ربك، ثم تلوم نفسك وتقول: ما بالي أنصح الناس وأعمل خلاف ما أقول، ثم تستغرب من نفسك وتسأل: هل أصبحت ذا وجهين؟ ولا تقل لي إنك لا تذنب، فقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. إذن ما الحل؟ الحل أن تجد الشيخ المربي، العالم العامل، بعلمه الطبيب المداوي الذي يداوي العلل بنور الله تعالى، سمه ما شئت، ولكن اصحبه وتأدب معه واتخذه قدوة حية لك. نعم، إنه قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الشيخ سوف يكون لك قدوة حية تجسدت فيه أخلاق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ترى الشريعة الغراء أمامك حية متجسدة في هذا الشيخ، شيخ لا يزيغ عن الشريعة قيد أنملة، لأنه بسبب صدقه وإخلاصه في عبادة الله أصبح محفوظا ومن أهل العناية. نعم، هذا هو الشيخ المربي الذي سيسمو بروحك إلى المعالي ويطهر قلبك من الأدران، وإلا فالمدعون كثر وكل يدعي الوصل بليلى. نعم أخي العزيز، لا بد لنا من قدوة، هذه سنة الله في خلقه. ألم ترى الأسماك في قعر البحار اتخذت قدوة؟ ألم ترى الطيور في كبد السماء اتخذت قدوة؟ ألم ترى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قدوة، وفيهم من هو مبشر بالجنة؟ ألا يعني لك هذا شيئا؟ أليست هذه سنة الله في خلقه؟ العقل يقر بذلك لأنه وكيل الرحمن ويرضى بحكم الرحمن، ولكنها النفس الأمارة لا ترضى بالقدوة، ولا ترضى أن تسمع، ولا ترضى أن ترضخ حتى لربها. نعم لربها، ألم تقرأ؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، سورة الشمس، ألم تقرأ؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، سورة يوسف، بلى والله ما من أحد إلا وقرأ هذا الكلام الرباني أو سمعه. أم إنك تسمع لكلام النفس الأمارة التي تكره الانصياع إلى القدوة الحسنة والمرشد المحمدي الذي ورث من أخلاق وصفات النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث، ويداوي نفوس طلابه ومريديه ليزدادوا اتباعا وتمسكا بكلام الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، يزكيهم ويداوي نفوسهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ ألم يقل لسيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد: لا تسرف في الماء يا خالد؟ فتساءل: أفي الماء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، لا تسرف في الماء ولو كنت على بحر، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، ما أحكمك؟ ألم يقل لعبد الله بن عمر: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل؟ أرشده بأقصر الطرق للوصول لمرضات ربه. ألم يعاتب سيدنا معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وما هي فتنته رضي الله تعالى عنه وروحي فداه؟ أطال القراءة في صلاة الصبح: ألا نحتاج أنا وأنت يا صاحبي لمرشد في زمان الفتنة هذا؟ ألا نحتاج إلى من يقول لنا: أفتان أنت يا فلان؟ بلى والله، ولكنها النفس الأمارة لا ترضى بالإنقياد ولا النصيحة. ألم يزجر سيدنا أبا ذر رضي الله تعالى عنه بقوله: والذي نفسي بيده إنك امرؤ فيك جاهلية، عندما تشاجر مع سيدنا بلال وقال له: يا ابن السوداء، فقام رضي الله تعالى عنه ووضع خده على الأرض وقال: والله لا أرفع خدي حتى يضع بلال نعله على خدي. ألا نحتاج أنا وأنت إلى طبيب يداوي قلوبنا في هذا الزمان الذي اتخذ فيه كل واحد منا قومية أو حزبا أو منظمة ما أنزل الله بها من سلطان؟ بلى والله نحتاج، ولكنها النفس الأمارة تريد شرعا على هواها ودينا هي تختاره برضاها وتأويلا للكتاب العظيم بما يخدم أهواءها، وتضع شرع الله عز وجل على رف النسيان بحجة واهية. هذا زمان غير ذاك الزمان، وما أقبحها من حجة. ألا نحتاج أنا وأنت لمرآة صافية نرى فيها أنفسنا؟ وماذا حل بها من ذنوب وعوالق من هذه الدنيا؟ بلى والله نحتاج، لأن الحبيب المداوي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. وما ضرنا يا صاحبي لو اتخذنا صاحبا ناصحا محبا لنا لله، عالما عاملا لا يخاف في الله لومة لائم، يرعانا مثل ما يرعى الوالد الرفيق ابنه، ويحن علينا كما تحن الأم على ابنها. بالله عليك لا تقل إننا لا نحتاج، فأنا أحتاج وأنت تحتاج والكل يحتاج إلى قائد رباني يقودنا إلى بر الأمان، إلى بر طالما بحثنا عنه حتى أوشك اليأس أن يغطي قلوبنا بزبده. نحتاج إلى قدوة يكون حالنا معه كحال الصحابة مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أو كحالهم مع سيدنا عمر رضي الله عنه، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. ولا تقل إن القدوة الربانية قد انقطعت، فحاشا لله أن يجعلنا في هذا الزمان ولا يهيئ لنا قدوة نقتدي بها. ففي كل زمان يهيئ الله سبحانه وتعالى من يجدد أمر هذا الدين. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بقوله: الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. اللهم لا تحرمنا نعمة القدوة المحمدية. أخي في الله، وفقك الله تعالى لإيجاد القدوة الحسنة والصاحب الصالح الذي يوصلك إلى الله تعالى. آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.